ابن مسعود رضي الله عنه جاء رجل استفتى أبا موسى الأشعري رضي الله عنه في مسألة فرضية. أبو موسى الأشعري قال للبنت النصف وما بقي فللأخت، لكنه رضي الله عنه قال وأتي ابن مسعود فسيوافقني على ذلك. فذهب الرجل إلى ابن مسعود وقال له إنه استفتى أبا موسى الأشعري في هذه المسألة وقال للبنت النصف وما بقي فللأخت وأتي ابن مسعود فسيوافقني على ذلك. فقال عبد الله بن مسعود لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني لو وافقت لكنت ضالا وما أنا من المهتدين، لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. أعرفتم؟ أبو موسى قاله عن اجتهاد، وفق الصواب أو لا؟ عجيب يا جماعة، لم يوفق، وفضل الله يؤتي من يشاء. ابن مسعود رضي الله عنه وفق الصواب مستدلا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.